ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله مطلب ما قاله حاتم الطائي في الصفح والاغتفار وأخبرنا أبو الحسن وحاتم الطائي عجيب جدا في شدة كرمه مع شدة تسامحه وحلمه شيء عجيب جدا جدا كأنه جمع الكمالات في جمع لهذين الخلقين العظيمين شدة الكرم مع شدة الحلم والسماح. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن سليمان النحوي قال أنشدنا أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري قال أنشدني إبراهيم بن إسحاق المعمري التيمي قال أنشدني أبو البلاد التغلبي لحاتم طيء وعوراء جاءت من أخ فرضتها شوف الحلم والسماح فرضتها بسالمة العينين طالبة عذرا اعتذر للناس وهذا من سبحان الله العظيم شدة الكرم والجود تطغى على بقية الخلال والأخلاق. قال وعوراء يعني خلة سيئة جاءت من أخ فرضتها بسالمة العينين طالبة عذرا ولو أنني إذ قالها قلت مثلها ولم أعف عنها أورثت بيننا غمرا لو أنا قلت ما استطاع أن هو يتجاوزها فأعرضت عنه وانتظرت به غدا لعل غدا يبدي لمنتظر أمرا وقلت له عدل الأخوة بيننا ولم أتخذ ما كان من جهله قمرا لأنزع صبا كامنا في فؤاده الله لأنزع ضبا ضب الحقد والحسد الغيظ لأنزع ضبا كامنا في فؤاده وأقلم أظفارا أطال بها الحفرا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فليس لسل السخائم مثل رد الإساءة بالإحسان سبحان الله العظيم. قال مطلب ما وقع لمجنون بن عامر مع أخيه وابن عمه وإطلاقه ضبية قد قنصاها. قال أخبرنا أبو مسلم القلابي قال كان مجنون بن عامر في بعض مجالسه وكان يكثر الوحدة والتوحش فمر به أخوه وابن عمه قد قنص ضبية فهي معهما فقال يا أخوي اللذين اليوم قد قنص شبها لليلى بحبل ثم غلاها إني أرى اليوم في أعطاف شاتكما مشابها أشبهت ليلى فخلاها اتركاها لأنها تشبه ليلى فامتنع بها فهم بهما وكان نجدا قبل ما أصيب فخافاه فدفعاها إليه فأرسلها فولت تفر ثم أقبلت تنظر إليه فقال أيا شبه ليلى لا تراعي فإنني لك اليوم من وحشية لصديق تفر وقد أطلقتها من وثاقها فأنت لليلى ما حييت عتيق فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق. قال مطلب ما تعبر به العرب من أسماء الداهية وقال أبو العباس الرقم والرقمة الداهية وأنشد قالوا استقدها وأعطي الحكم وأعطي الحكم واليها فإنها بعض ما تزبي لك الرقيم تزبي تسوق وأنشد وأبي حجر أتته رقمة أنشبته في شبا ظفر وناب وعلقته خنفقيق وخنفقيقة وحبوكرا اسم للدهية وأم حبوكرا أيضا وحبوكرا هي الرملة التي يضل فيها ثم صارت اسما للدهية. قال أبو علي وصل أصلال أي داهية. قال أبو العباس وأنشد الأصمعي ويل أمه صل أصلال إذا جعلوا يرون دون مضي القول مغلاقا فات الرواة أبو البيداء مختلسا ولم يغادر له في الناس مطراقا مطراقا يعني مثلا يقال هذا طراق هذا ومطراقه أي مثله ويقال وقع في أغوية وفي وامئة أي داهية وجاءوا بالوامئة الومآء والسبد والقرطيط وأنشد عن أبي عمرو سألناهم أن يرفدونا فأجبلوا وجاءت بقرطيط من الأمر زينب والأباجير والأزامع الواحد أزمع وهي الدواهي. وقال عبيد الله بن سمعان التغلبي وعدت ولم تنجز وقدما وعدتني فأخلفتني وتلك إحدى الأزامع دواهي والتماسي الدواهي وأنشد لمرداس أداورها كيما تلين وإنني لألقى على العلات منها التماسية. وقال ابن العربي يقال جاء بذات الرعد والصليل أي جاء بداهية لا شيء بعدها. وأنشد للكميت كأن أكف الناس إذ بنت عطفت عليها جثات القبر ذات الرواعد أي كأنما حصلت في أيديهم ذات الرواعد أي الرعد. قال الأصمعي قال رماه بأقحاف رأسه إذا رماه بالأمير العظام. وبثالثة الأثافي أي الداهية وهي القطعة من الجبل. وأنشد فلما أنطغوا وبغوا علينا رميناهم بثالثة الأثافي. ويقال جاء بأذني عناق أي بالداهية وهي عناق الأرض. ويقال قضتهم القاضة مثل البائقة والعناق الخيبة والأزلم والدآليل والفاقرة والعنقاء والخناسير واحدتها خنسيرة. قال أبو علي وهي الدواهي القنطر الداهية. وأنشد أبو العباس وكنت إذا قوم رموني رميتهم بمسقطة الأحبال فقماء قنطري. وأنشد لمعن بن أوس إذ الناس ناس والعباد بغرة وإذ نحن لم تدبب إلينا الشبادع أي لم نكن فيها نكره. والشبادع العقارب الواحدة شبدع. ويقال أمور دبس وربس ودلمسات ضم الدال وفتح اللام والدغاول والزبير والزفير والعراهية. قال أبو العباس الأزيب هو الدعي والأزيب في بيت الأعشى الدنيء والأزيب من الرياح الجنوب. ويقال رجل عض وزمر وذمير وذمر تجد الراء كله الداهي والحبل الداهية من الرجال. وأنشد ابن الأعرابي عجبت من الخود الكريم نجارها عجبت من الخود الكريم نجارها ترأرئ بالعينين للرجل الحبل وللفت لفت في الثياب فأقعدت تذبذب في حبل البجابجة القسلي. حبل الدهية واللفت العجوز التي لفتها الظهر عن حالها وصرفها. قال ويقال خنثر وخناثير. وأنشد أنا القلاخ بن جناب بن جلا أبو خناثير أقود الجمل أو الأصل أقود الجمل أنا القلاح بن جناب بن جلا أبو خناثير أقود الجمل. ويقال جاء بالزعنفة وهي الدهية ورجل زعنفة وهو القصير القامة ودبلتهم الدبيلة وحقتهم الحاقة وأم الدهيم واللهيم اللهيم الموت لأنه يلتهم كل شيء وأم الرقوب الدهية. وأنشد إن كسرى عدا على الملك النعمان حتى سقاه أم الرقوب. وقال الزيدي أبو محمد سقاه أم البليل. قال أبو الحسن هكذا حفظي والربيس الداهية. وأنشد يكفيك عند الشدة الربيس العض ذا المرانة الدحوسة ويروى الدحيسة. قال أبو الحسن حفظي عن الأحول داهية ربس وربيس. قال أبو العباس ويقال داهية هتر ذمر ونآد وهو يتكلم بالهتر ويهتك الستر وداهية حولة وحولاء وداهية مرمريس أي شديدة. قال جرير بن الخطفي ابن الخطفة قرنت الظالمين بمرمريس يذل له العفارية المريد. يروي شعرا هكذا وقع والعفارية القوي الشديد والمريد المتمرد. يقال قافية مرمريس من المراسة وهي الشدة. ويقال للشيطان عفرية. وأنشد كأنه كوكب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل منقضب. ويقال جاءوا بالعلق والفلق وجاءوا بعلق وفلق يجرى ولا يجرى وجاءوا بالفلق وأسرتها أي بالداهية وأخواتها وجاءوا بمطفئة الرطف أي أشد من الأولى. ويقال داهية شنعاء متم وصلعاء متم أي بارزة بينة وجاءوا ببديدة والجمع بدائد أي كأنها تفرق من مرت به. وجاءوا بالبهاليل والبآليل وجئتك بالداهية العبقس والوامئة الومآء. ويقال وقع في هند الأحامس. ويقال وقع في الطرة والتيه والسمها والسميها أي الباطل. ويقال وقع في دؤلول أي في أمر عظيم، ووقع في تيه من الأتاوية من الأتاويه، ووقع في السمة أي في الباطل، وإنه لداه ودهن ودهي، وإنه للتحة من اللتح وهو الذي يعتو في الشعر ويصيب في الرمي، وأنشد وجدوى لتحة من اللتح. ويقال جاء بالسختيت والسماق والبحت والصراح أي الكذب الذي لا يشوبه شيء من الحق، ومنه سمي الرجل سماقا كأنه أريد به المبالغة في الكذب. يقال كذب واخترق وسرج وتسرج بالجيم كله بمعنى. قال أبو الحسن يقال خلق واختلق وخرق إذا كذب، ويقال فرشه وولقه، وإنه لولوك وإنه لولوك أي كذوب، والسهوك أو يقال والسهوك الكذاب، والتمسح والتمساح الكذاب، ويقال كذوب ممزح أي يخالط حقا بباطل. وأنشد لا تقبلي قول كذوب ممزح، أطلس وغد في دريس منهج، والمنهج من أنهج الثوب أيضا. ويقال إنه لضب تلعة لا يؤخذ مذنبا ولا يدرك حفرا، أي لا يؤخذ بذنبه ولا يلحق لبعد حفره ولبعد أغوية وهي الحفرة. ويقال جاءنا بالكذب الفلقان والجبريت والسختيت، ويقال عجب عاجب وعجيب وعجاب بمعنى معجب. ثم قال رحمه الله اجتماع عمر بن أبي ربيعة وكثير وجميل بباب عبد الملك بن مروان وإنشادهم الشعر بين يديه. قال وحدثنا أبو الحسن وابن درستويه قال حدثنا السكري قال حدثني المعمري قال سمعت أبا مسهر يحكي أن عمر بن أبي ربيعة وكثير عزه وجميل بن معمر قال أبو علي وقرأت أنا هذا الخبر أيضا على أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة قال اجتمع هؤلاء بباب عبد الملك بن مروان فأذن لهم فدخلوا، فقال أنشدوني أرق ما قلتم في الغواني. فأنشد جميل بن معمر حلفت يمينا يا بثينة صادقا، فإن كنت فيها كاذبا فعميت، إذا كان جلد غير جلدك مسني وباشرني دون الشعار شريت، ولو أن راقي الموت يرقي جنازتي بمنطقها في الناطقين حييت. وأنشد كثير عزة بأبي وأمي أنت من مظلومة طبن العدو لها فغير حالها، لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها، وسعى إلي بصرم عزة نسوة جعل المليك خدودهن نعالها. وأنشد ابن أبي ربيع المخزومي القرشي ألا ليت قبري يوم تقضى منيتي بتلك التي من بين عينيك والفم، وليت طهوري كان ريقك كله، وليت حنوتي من مشاشك والدم، ألا ليت أم الفضل كانت قرينتي هنا أو هنا في جنة أو جهنم. أعوذ بالله. قال عبد الملك لحجيبي أعطي كل واحد منهم 2000 وأعطي صاحب جهنم 10,000. عمر بن أبي ربيع كأنه بزهم فيما قال. قال وقال المعمري سمعت إبراهيم بن عبد الرحمن بن يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يقول كان يعقوب بن سليمان ابن يعقوب ابن إبراهيم بن طلحة ابن عبيد الله شاعرا، وكان يشبب بامرأة من قومه فخالجه منها شيء فأرسل إليها وقد كنت لي حسبا من الناس كلهم، ترى بك نفسي مقنعا لو تملتي، أرى عرض الدنيا وكل مصيبة يسير إذا عنك الحوادث زلتي، فأبليتني ما لم أكن منك أهله، وأشكعت نفسا لم تكن عنك ملتي، فقلت كما قد قال قبلي كثير لعزة لما أعرضت وتولتي، فقلت لها يا عزة كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي، فإن سأل الواشون فيما صرمتها قطعتها، فقل نفس حر سليت فتسلتي. قال أبو الحسن وابن الرستوي قال المعمري لقيت أبا زيد الأشجعي وكان والله فصيحا، فقلت له كيف ولدك؟ قال بشر لا بارك الله فيه، لقيته على فرس محملج اليدين بعيد ما بين الفهدتين، أعنق حديد النظر صهال، أعنق حديد النظر صهال، واسع المنخرين، مقلص الشاكلة لا بارك الله له فيه. فقلت له يا أبا زيد ألا تضرب على يده؟ قال وهل لي به طوقة قدرة يعني. فقلت له تقول طوقة؟ قال وأنت والله أيضا تقولها إلا أنك تستثبت. قال وجئت أبا زيد وإذا شاة له مطروحة في جحر، فقلت له ما هذه الشاة؟ قال أخذها الذئب. فقلت له فكيف لم تدفعه عنها؟ قال إنه كان خلجا خلجا ملجا مسطوح الذراعين، يعجبني والله أن أقول له هج، خلجا ملجا. قال المعمري قال لي بعض من سألته من أهل البادية، قلت العربي أي شيء تحسن من القرآن؟ قال إن معي ما لا أحتاج معه لا أكثر منه، مدحة الرب وهجاء أبي لهب. الحمد لله رب العالمين، وتبت يد أبي لهب. وقال المعمري أخبرنا إسحاق قال رأيت أبا العتاهية واقفا في طرف المقابر وهو ينشد تنافس في الدنيا ونحن نعيبها، وقد حذرتناها لعمري خطوبها، وما نحسب الأيام تنقص مدة، بلا إنها فينا سريع دبيبها، كأني برهتي يحملون جنازتي إلى حفرة يحفى عليها كثيبها، فكم ثم من مسترجع متوجع ونائحة يعلو علي نحيبها، وباكية تبكي علي وإنني لفي غفلة عن صوتها ما أجيبها، أيا هاذم اللذات ما منك مهرب، تحذر نفسي تحاذر نفسي منك ما سيصيبها. قال وكتب يحيى بن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن أسد السلمي إلى طاهر بن عبد الله أنا بالعسكر وقف للتعازي والتهاني ولتشييع فلان والتلقي لفلان، أو لبيع أو لرهن أو لدين بالضمان. قال حديث فضل وفضيل المريين. قال التميمي وحدثني رقاض بن فروة المري القتالي قال كان في بني مرة فضل وفضيل أخوان لأب وأم، ولا أعلم أني رأيت تبارهما لأحد قط، ولا رأيت أكمل منهما في رجال الناس قط، أجمل جمالا ولا أفرس فروسية ولا أسخى ولا أشجع، فرمي في جنازة أحدهما فمات، فخرجنا بجنازته وأخوه معنا يهادى حتى وقفنا على قبره فدليناه فيه وهو ينظر إليه قد احنونا وانعقف حتى صار كأنه سية، فلما رضمنا عليه لبنة قال هذا البيت سأبكيك لا مستبقيا فيض عبرة ولا مبتغي بالصبر عاقبة الصبر، ثم انكب لوجهه فحملناه إلى منزل أبيه فمات في الثاني، يعني في اليوم الثاني أو الثالث. وأنشدنا أبو البلاد لحاتم الطائي ذريني ومالي إن مالك وافر وإن فعالي تحمدي غبه غدا، ألم تعلمي أني إذا الضيف أمني وعز القرى أقر السديف المصر هدا، سأحبس من مالي ضلاصا وسابحا وأصمر خطيا وعضبا مهندا. حديث أم الهيثم مع أبي عبيدة. قال التميمي أخبرني عمر بن خالد العثماني قال قدمت علينا عجوز من بني منقر تسمى أم الهيثم فغابت عنا، فسأل عنها أبو عبيدة فقالوا إنها عليلة، فقال هل لكم أن نعودها؟ فجئنا فاستأذنا، فقالت لجوا، فسلمنا عليها فإذا عليها أهدام وبجد وقد طرحتها عليها، فقلنا يا أم الهيثم كيف تجدينك؟ قالت كنت وحما بالدكة فشهدت مأدبة فأكلت جبجبة من صفيف هلعة فاعترتني زلخة، فقلنا يا أم الهيثم أي شيء تقولين؟ فقالت أول الناس كلامان، والله ما كلمتكم إلا بالعربي الفصيح. قال التميمي حدثني الفخذمي قال قيل العربي إن فلانا شتمك، قال المطلي باللؤم وجها الزلق عن المجد رجلا قد ينبح الكلب القمر. قال وحدثني أبو هفان عن إسحاق قال سمعت يحيى بن جعفر البرمكي يقول الرجل اعتذر إليه يا هذا أحتج عليك بغالب القضاء وأعتذر إليك بصادق النية. وحدثني ابن حبيب عن ابن الكلبي قال حدثني رجل من طيء يقال له ابن زريق من بني لام عن أبيه قال كان منا رجل يقال له عرام ابن المنذر ابن زبيد ابن قيس ابن حارثة ابن لام قد أدرك الجاهلية وأدرك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فدخل على عمر ليزمن فقال له عمر ما زمانتك؟ قال والله ووالله ما أدري أدركت أمة على عهد ذي القرنين أم كنت أقدما، متى تنزع عني القميص تبين جناجنا لم يكسبن لحما ولا دما. الجناجن عظام الصدر. فقال عمر ويحكم دعوا هذا وزمنوه فإنه لا يدري متى ميلاده. قال أبو هفان: أنشدني إسحاق لنفسه في خزيمة بن خازم وكان يدعي ولاءهم: إذا كانت الأحرار أصلي ومنصبي ودافع ضيمي خازم وابن خازمي، عطست بأنف شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدا غير قائم. قال: وانشدنا أبو هفان عن إسحاق الامرأة: قصارك مني النصح ما دمت حية، وود كماء المزن غير مشوبي، وآخر شيء أنت في كل مرقدي، وأول شيء أنت عند هبوبي. قال ابن حبيب: قرع باب بن الرقاع الشاعر، فخرجت بني له صغيرة فقالت: من ها هنا؟ قالوا: نحن شعراء. قالت: وما تريدون؟ قالوا: نهاجي أباك. فقالت: تجمعتموا من كل أوب وبلدة على واحد، لازلتموا قرن واحدي، فاستحيوا ورجعوا. قال: وحدثنا أبو ابن حبيب عن هشام قال: سأل معاوية رضي الله تعالى عنه النخار العذري عن قضاعة فقال: كلب ساداتها وأوتادها، والقين فرسانها وأسنتها، وعذرة شعراؤها وفتيانها، وجهينة حيرها خيرها نبأ في الإسلام، ويقال نثن مدحا يعني. قال: وقال إبراهيم بن إسحاق التميمي: كتب إلي أخي يعقوب بن إسحاق: يا أخي، إن كنت تصدقت بما مضى من عمرك على الدنيا وهو الأكثر، فتصدق بما بقي على الآخرة وهو الأقل. وقال إسحاق: قيل لعقيبة المديني: ألا تغزو وقد أقدرك الله عليه؟ فقال: والله إني لأبغض الموت على فراشي، فكيف إليه أمضي ركضا؟ وقال إسحاق: جاور ابن سيابة قوما فأزعجوه، فقال: لما تخرجونني من جواركم؟ قالوا: أنت مريب. قال: فمن أذل من مريب وأخس جوارا منكم؟ كفي بهذا القدر يا إخوتي الليلة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.